بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في الأسئار. الشؤر في مصطلح الفقهاء عبارة عن الماء الذي لاقاه جسم حيوان، يعني إذا الهرة مثلا شربت من الماء المتبقي في الإناء يطلق عليه الشؤر، وكذلك إذا وضعت الهرة يدها في إناء أيضا يطلق على الماء الذي لاقاه يد الهرة يطلق عليه الشؤر. فالشؤر إذن لا يختص بما يشرب بالفم، وإنما الماء الذي لاقاه جسم حيوان. وكذلك بالنسبة إلى الطعام الذي لاقاه جسم الحيوان إذا كانت فيه رطوبة مسرية، البقية الباقية من ذلك الطعام الذي سرت إليها الرطوبة يطلق عليه الشؤر. ما هو حكم الأسئار؟ الأسئار على أربعة أنواع. النوع الأول شؤر الكلب والخنزير والكافر، يعني الحيوانات النجسة العين. شنو حكم الشؤر مالها؟ طبعا نجس. ليش؟ لأنه المفروض أن يد الكافر وفمه نجس، فإذا لاق الماء أو لاق الطعام المرطوب يكون نجسا. الكلب وأخويه يعني الخنزير والكافر، هذه الثلاثة سؤرها محكوم بالنجاسة. النوع الثاني والنوع الثالث سؤر الحيوان الحرام اللحم غير تلك الثلاثة، والحيوان المكروه اللحم. الحيوان الحرام اللحم غير الثلاثة الأول كالهرة مثلا وكالسبع وكالنمر وما أشبه ذلك، هذا يطلق عليه الحرام اللحم. النوع الثالث المكروه اللحم، المكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير، شؤر هذين النوعين مو محرم وإنما هو مكروه. فالشؤر حرام اللحم غير الثلاثة ومكروه اللحم شؤرهما مكروه، باستثناء المؤمن والهرة. المؤمن حرام اللحم شؤره مو مكروه، الهرة أيضا محرمة اللحم شؤرها على قول بعض الفقهاء مو مكروه. النوع الرابع بقية الحيوانات اللي هي لا من قبيل الثلاثة ولا حرام اللحم ولا مكروه اللحم، شؤرها مباح لا حرام ولا مكروه. شؤر نجس العين اللي هو ثلاثة الكلب والخنزير والكافر، وفي أهل الكتاب هنالك خلاف بين الفقهاء، شؤر هذه الثلاثة نجس. وشؤر طاهر العين اللي هي كل الحيوانات الأخرى استثنوا ذين الثلاثة، بقية الحيوانات كلها طاهرة، شؤرها طاهر لأنه لا موجب لتنجسها، لأن الحيوان مو نجس حتى ينجس ذلك الماء أو ينجس ذلك الطعام. وإن كان حرام اللحم، يعني حتى إذا الأسد شرب من ماء بقية الماء طاهر مو نجس، لأن الأسد مو نجس. أو كان من المسوخ، المسوخ يعني الحيوانات الممسوخة كالقرد مثلا وكالفيل وكالضب وكالقنفذ وكالأرنب، هذه الحيوانات ممسوخة سؤرها أيضا طاهر مو نجس. أو كان من المسوخ، في الروايات أن هذه الحيوانات اللي موجودة عندنا الآن هذه مو من المسوخ، لأن المسوخ لا تعيش أكثر من 3 أيام. الأفراد الذين حولوا إلى قردة مثلا لم يبقوا إلا 3 أيام، الفرد الذي حول إلى فيل لم يبقى أكثر من 3 أيام، ما حول إلى الضب أو القنفذ أو الوزغ أو ما أشبه ذلك لم يعيشوا أكثر من 3 أيام ثم انقرضوا. الله سبحانه وتعالى خلق على هيئتهم هذه الحيوانات، فإذا قيل إنها مسوخ يعني إنها على هيئة تلك المسوخ، هذه طاهرة كل هذه الحيوانات، فإذا شربت من ماء الماء لا يتنجس، إذا وضعت يدها في ماء الماء لا يتنجس. أو كان جلالا، الجلال يعني الحيوان الذي يرتدي بعذرة الإنسان مدة يطلق عليه الجلال، مثل الدجاجات الموجودة بالبيت في البيوت القديمة مدة كانت تأكل العذرة حتى يطلق عليها الجلال. هذا الجلال وإن كان حرام اللحم، لحم محرم صحيح، ولكن بدنه بدن طاهر، بدن طاهر، بدن مو نجس، فبناء على ذلك إذا شرب من الماء الماء لا يتنجس. إذن النجس من الأسآر فقط سؤر الكلب وأخويه. النوع الثاني، نعم يكره سؤر حرام اللحم، كل حيوان محرم اللحم سؤره مكروه مو حرام. يعني الأسد إذا شرب من ماء مكروه واحد يشرب من ذلك الماء، أو القرد إذا شرب من ماء مكروه واحد يشرب من ذلك الماء، باستثناء المؤمن والهرة. المؤمن حيوان حرام اللحم، حيوان ليش يطلق عليه الحيوان؟ مو بالمعنى العرفي، بالمعنى المنطقي. بالمعنى المنطقي يعني جسم نام متحرك بالإرادة إلى آخر الحد المذكور فهو حيوان، يعني حي. وحرام اللحم لأن واحد ما يتمكن يأكل المؤمن، ولكن سؤره ما في كراهة، بل أكو في الأحاديث أن سؤره مندوب شربه ويستشفى به. بل والهرة على قولين، الهرة أيضا سؤرها ما في إشكال ولا في كراهة. النوع الثالث، الحيوانات المكروهة اللحم كالخيل والبغال والحمير، لحمها مو محرم وإنما هو مكروه، سؤرها أيضا مكروه. فهذه هي الأنواع 3. النوع الرابع، بقية الحيوانات، بقية الحيوانات سؤرها مباح لا حرام ولا مكروه. وكذا سؤر الحائض المتهمة، المرأة الحائض التي لا تجتنب من النجاسة وما عندها طاهر ونجس، سؤرها مكروه. بل مطلق المتهم، هنالك أفراد لا يبالون بالطهارة والنجاسة، سؤرهم مكروه. فصل النجاسات 12. الوالد يقول مو 12 وإنهما 11، لأنه المصنف أدخل عرق الجنب من الحرام، والوالد يرى أن عرق الجنب من الحرام مو نجس وإنما هو مانع، وفرق بين النجاسة والمانعية. إن شاء الله بعدين يجي الأول والثاني، البول والغائط. البول والغائط من النجاسات. في نجاسة هذين هنالك شرطان. الشرط الأول أن يكون الحيوان حرام اللحم. الشرط الثاني أن يدفق دمه عند الذبح، مثل الهرة. الهرة جامعة للشرطين، حرام اللحم لو حلال اللحم، حرام اللحم. يدفق دمها عند الذبح أو لا يدفق، يعني إذا ذبحناها قطعنا رقبتها، دمها يخرج بقوة وقفز. فإذن البول والغائط من الهرة يكون نجسا. وكذلك الإنسان حيوان حرام له، لأن لحم حرام، وإذا ذبحنا الدم يدفق عند الذبح، يعني إلى حالة قفز، فبوله وخرؤه يكونان نجسين. أما إذا فقد أحد الشرطين، حيوان حلال اللحم، شنو حكم بوله وخرؤه؟ طاهر، مثل الخروف والخيل والبغال والحمير وبقية الحيوانات المحللة اللحم، بولها وخرؤها طاهر. الشيء الثاني، حيوان حرام اللحم ولكن دمه ما يدفق عند الذبح. احنا عندنا حالة دفق في بعض الحيوانات كالخروف، شايفين شلون دمه يقفز. وعندنا بعض الحيوانات ما لها دفق، مثل السمك، يقولون إذا قطعنا رقبة السمك الدم ما يقفز، وإنما يواش يواش يجي هالشكل، مثل العرق، شايفين العرق شلون يخرج، ما إلى دفق العرق. فالسمك حتى إذا كان حرام الله بوله وخرؤه طاهران. فإذا حطينا سمك محرم في ماء في البيت وبال في ذلك الماء أو خرج منه شيء آخر، ذلك الماء طاهر. فإذن هذان إنما يكونان نجسين بشرطين، أن يكون الحيوان حرام اللحم ويدفق دمه عند الذبح. جيد. أكو استثناء واحد من هذه القاعدة، ما هو؟ الطيب. الطير حتى إذا توفر فيه الشرطان، يعني الغراب مثلا، الغراب لحمه محرم ودمه يدفق عند الذبح، شنو حكم بوله وقرئه؟ طاهر. إلا الطائر فإن بوله طاهر. لذلك كل الطيور بكل أنواعها ما يخرج منها يكون طاهرا. البول والغائط من الحيوان الذي جمع شرطين. الشرط الأول ألا يؤكل لحمه إنسانا كان أو غيره، بريا أو بحرية، صغيرا أو كبيرا. ما كفر الحيوان الحرام اللحم ما يخرج منه نجس مع اجتماع الشرط الثاني، وهو أن يكون له دم سائل يعني دافق حين الذبح. فإذا كان الحيوان كذلك حتى لو كان بحريا فبوله وقرؤه نجسون. الاستثناء الوحيد، نعم، في الطيور المحرمة، ولو لحمها حرام ولو يدفق دمها عند الذبح، لكن الأقوى عدم النجاسة. لكن الأفضل فيها أيضا الاجتناب، مو واجب ولكن أفضل، خصوصا الخفاش وخصوصا بوله. هذا بحث. البحث الثاني، حرمة اللحم على نوعين. النوع الأول أن تكون الحرمة ذاتية كالهرة، اللي بذاتها محرمة، الهرة محرمة، مو لعروض عارض، هذه الذات بذاتها محرمة اللحم. النوع الثاني الحرمة العرضية، مثل شنو؟ مثل الجلال. الجلال، الدجاجة الجلالة، الدجاجة الجلالة هي بذاتها محرمة؟ لا، ولكن لأنها أكلت العذر مدتان لحمها يصبح محرمة، طبعا مو نجس، لأن قلنا سؤر الجلال طاهر، لحمها مو نجس، وإنما لحمها محرم، يعني حرام واحد يأكلها، فبولها وخرؤها شنو يكون؟ يكون نجسا أيضا، لأنه لا يؤكل لحمه. ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا يعني حرمة ذاتية من قاع محرم، كالسباع ونحوها، كالأسد والذئب والنمر وما أشبه ذلك، أو أن يكون عارضيا، التحريم يكون تحريم عارضي، كالجلال الذي أكل العذر مدتان، وموطوء الإنسان إذا وطأ الإنسان شاة مثلا لحمها يكون محرما، فبولها وخرؤها يكون نجسا أيضا. والغنم الذي شرب لبن خنزيرة حتى اشتد عظمه، على ما يقول الوالد في الحاشية، الغنم إذا شرب من لحم خنزيرة حتى عظامه اشتدت، مو مرة مثلا ومرتين بحيث لم تشتد العظام، لا، وإنما قوية العظام واشتدت بهذا الشرب، هذا أيضا يكون لحمه محرما، فيكون بوله وخرؤه نجسا. وأما البول والغائط من حلال اللحم، شنو حكمه؟ طاهر. حتى الحمار والبغل والخيل بولها وخرؤها طاهر. وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل، يعني ما إلى دم دافئ، كالسمك المحرم ونحوه، إذا السمك المحرم ما إلى دم دافئ، فبوله وخرؤه طاهرا. البحث الآخر، ملاقاة الغائط في الباطن على نحوين. النوع الأول أنه شيء باطني يلاقي الغائط في الباطن، مثل شنو؟ مثل أنه إذا أكل الإنسان نوى أو حبا فخرج، وعلمنا أن هذه الحبة لاقت الغائط في الباطن، مر هذه الحبة عندما تخرج أو النوى يخرج ملوثا بالغائط، وهذا قطع النجس، لأن هذا لاقى النجاسة في الخارج. أما إذا لا، خرج نظيفا وقد علمنا أنه لاقى الغائط في الباطن، هذا لا يحكم عليه بالنجاسة. هذا النوع الأول، أن يلاقي شيء باطني للغائط في الباطن. النوع الثاني، أن يلاقي شيء خارجي للغائط في الباطن، مثل أنبوب الاحتقان سابقا والآن حتى لبعض الأمراض دواؤها الاحتقان، يعني الحقنة، أكو أنبوبة معينة تدخل في الخلف ويصبون الماء المعين لحكم طبية، فهذه الأنبوبة إذا لاقت الغائط في الباطن، أو الماء الذي دخل لاق الغائط في الباطن ثم خرج لكن خرج نظيفا غير ملوث، هذا الشيء من الخارج لاق الغائط في الباطن، هذا شنو حكمه؟ هنالك خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون الأحوط الاجتناب عنه، وبعض الفقهاء يقولون لا يجب الاجتناب عنه. ملاقات الغائط في الباطن لا يوجب النجاسة، يعني باطني لاقى باطنيا. التفتوا شلون؟ هذا الشق الأول، باطني يلاقي باطنيا لا يتنجس، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شيء من الغائط، حتى وإن كان ملاقيا للغائط في الباطن. هذا النوع الأول اللي ما بيبحث. عروقنا الآن كلها مو ملاقية للدم؟ الآن بدننا مو ملاقي للدم؟ ليش؟ دائما ملاقي للدم. عروقنا نجسة في الداخل؟ لا. الأمعاء والمعدة وما أشبه ذلك، بعض هذه الأشياء ما تلاقي بعض النجاسات؟ ليش؟ فهي نجسة؟ لا. المثانة لا تلاقي البول؟ ليش؟ نجسة؟ لا. شلون تقولون أنه في المصلي يجب أن يكون طاهرا؟ مثانته نجسة، عروقه كلها نجسة؟ لا. الباطني لا يتنجس بالباطني. هذا النوع الأول. النوع الثاني، خارجي يلاقي باطنيا. نعم، لو أدخل من الخارج شيئا فلاق الغائط في الباطن، هنا كشيشة الاحتقان، آلة الحقنة، إن علم ملاقاتها له يعني للغائط، لكن خرجت نظيفة، وإلا إذا خرجت ملوثة فقطعا نجسة، فالأحوط الاجتناب عنه على رأي، وعلى رأي مو الأحوط وإنما الأفضل، أكو خلاف بين الفقهاء. وكذلك إذا أدخلنا الإبرة في العروق فخرجت، فد مرة تخرج ومعها دم، وهاي الإبرة قطعا نجسة، فد مرة خرجت لكن الدم مسح في الداخل بحيث خرجت نظيفة، هذا خلاف أكو بين الفقهاء. بعض العلماء يقولون يجب الاجتناب عنه احتياطا، وبعض العلماء يقولون لا. وأما إذا شك في ملاقاته للغائط، أن شيشة الاحتقان لاقت الغائط أم لا، أن الشيء الذي دخل لاق الدم أو لم يلاقه، فلا يحكم عليه بالنجاسة. فلو خرج ماء الاحتقان من الإنسان المحقون بالحقنة ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له، من أعلم أنه لاقى أو لم يلاقى؟ إن شك أن هذا الماء طاهر أو مو طاهر، شنو الحكم؟ كل شيء لك طاهر. بيع البول والغائط شنو حكمه؟ البول والغائط على ثلاثة أنواع. واحد، البول والغائط من مأكول اللحم، هذا النوع الأول. مثل شنو؟ مثل بول وغائط الشاة. النوع الثاني، غائط وبول من حيوان حرام اللحم، لكن بول وغائط طاهر. عندنا هالشكل شيء، الحيوان محرم اللحم لكن بوله وغائطه طاهر، مثل شنو؟ بلي، أحسنتم، كالسمكة مثلا اللي لا يطبخ دمه عند الذاب. وبعد كالطيور المحرمة، خرؤها وبولها طاهر. النوع الثاني، الحيوان حرام اللحم وخرؤه وبوله نجس، كالهرة مثلا وكالفيل وكالسبع وكالذئب وما أشبه ذلك. الوالد يقول في كلها إلى حكم واحد، إذا تعلقت الأغراض العقلائية ببيعها، يعني فيها منفعة عقلائية مقصودة ينتفع بها، فبيعها حلال، لأن شيء إلى مالية عقلائية ينتفع به في التسميد مثلا أو في شيء آخر. أما إذا ما إلى منفعة عقلائية مقصودة، ما إلى منفعة. الآن بول الخفاش شنو فائدته؟ نفرض أنه ما إلى فائدة عقلائية مقصودة، فبيعه محرم، لأنه أكل للمال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أو لأن هذه المعاملة معاملة سفهية، والمعاملة السفهية منهية عنها. فهذه حكم الأنواع الثلاثة. هذا كله بالنسبة إلى البيع. الانتفاع بالبول والغائط جائز أو مجائز؟ يعني واحد يخليه سمادا في الحديقة، مو أنه يشتري ويبيع، لا، عنده بول وغائط الحيوانات يخليه في حديقته مثلا، الانتفاع ما في إشكال. وإنما الكلام الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء في البيع، في البيع أكو كلام، أما في الانتفاع ما في إشكال. وقد ذكرنا رأي الوالد في الأقسام الثلاثة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.